إخوة الإيمان والإسلام، اعلموا رحمنا الله وإياكم بتوفيقه أنه لا يقال عن الله تعالى موجود بذاته في كل مكان، إنما الصواب أن يقال الله موجود بلا جهة ولا مكان. وإليكم ما يقول الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد البيهقي رحمه الله، المتوفى سنة 458 للهجرة، في كتابه الذي سماه الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة. في هذا الكتاب الذي هو طبع دار الكتب العلمية الطبعة الثانية 1406 هجرية، في الصحيفة 54 يقول: باب القول في الاستواء. ثم يقول في الصحيفة 55: والأخبار في مثل هذا كثيرة، وفيما كتبنا من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. وقوله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم، إنما أراد به بعلمه لا بذاته. هذا ما عليه أئمة أهل السنة والجماعة الأعلام، هذا ما عليه الأنبياء. فمن قال الله موجود بلا مكان لم يأتي بشيء جديد، والحمد لله رب العالمين.